بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرع عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القصة والحادثة والواقع فيها فوائد عظيمة. قوله قفل يعني رجع غزوة تبوك، وقوله أدرك الكرى النوم أو النعاس، قوله عرس التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، قوله تعريس عرس يعني نزل في آخر الليل للنوم والاستراحة، قوله إكلى لنا الصبح يعني أرقب واحفظ من الصبح، قلوا بأبي أنت وأمي يعني أفتيك بأبي وأمي، فأخذ بنفسي يعني بروحي، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. روح سمى النفس، قال لها النفس: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه القصة من الفوائد أن الإنسان إذا نام ينبغي له أن يجعل أسبابا توقظه، ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل قال لبلال: اكل لنا الصبح يعني أرقب. فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ينبغي الإنسان إذا نام يجعل أسبابا توقظه. بعض أصحابه يقول لهم أوقظوني، أو بعض أهلها أو أولاده، أو جاء ساعة في هذا الزمان الآن يسر الله الساعة يوقظ، أو كذلك الجوال الآن يركب الساعة في ساعة الآن يجعل أسبابا توقظه، لا لا لا يهمل. وفيه أن من الفوائد أن الإنسان إذا نام عن الصلاة من دون تفريط فإنه لا يلام ولا يأثم، ليس عليه إثم، وصلاته صحيحة ولو صلاها بعد خروج الوقت، صلاته صحيحة، وإذا لم يكن متعمدا فله أجر نيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق نام عن الصلاة وأخر عن وقتها غير متعمد. سيأتي في الحديث الآخر ليس في النوم تفريط، يعني إذا لم يكن متعمدا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتادوا رواحلكم، جاء في اللفظ الآخر قال: إن هذا وادي حضر ما فيه شيطان، فتقدموا بعض الشيء ثم صلوا. وفيه أن الصلاة الفائتة يؤذن لها كما في الحديث الذي بعد هذا أنه أذن لها، وفي هذا الحديث أنه أقام، يؤذن لها ويقام ولو كانت فائتة. وفيه فوائد أنه يجب الوضوء للصلاة الفائتة، وأنه ولو تأخر فليس له أن يتيمم إذا كان عنده ماء، كون تأخر عن الصلاة أو خرج وقتها لا يسبب له التيمم وعنده ماء، بل يتيمم ولو خرج الوقت ولو عند طلوع الشمس. يجب أن يتوضأ إذا كان عنده ماء أو يستطيع، أما إذا عدم الماء فإنه يتيمم، لقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقل أي بلال حرف نداء، يعني يا بلال من حروف النداء بلال. وفيه أن صلاة الفجر إذا فاتت فإنه يصلي الراتبة قبلها ولو كان خرج الوقت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، ونصلي الفريضة قبلها، صلى الراتبة قبل الفريضة، يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يقيم ويصلي الفريضة. نعم. قول فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكر. نعم، كذلك في دليل على أن من نسي الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها وليس عليه إثم، مثل من نام عن الصلاة، من نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها في النساء عند التذكر وفي النوم عند اليقظة، وأنه لا كفارة لها إلا ذلك وليس عليه إثم. يقول من نسى عن الصلاة، من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي اللفظ الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ أقيم الصلاة لذكري، في قراءة أقيم الصلاة للذكرى. نعم نعم نعم، يجهر فيها. نعم نعم. ها، رفع الصوت يقرأ بها كيف؟ الذكرى محتمل، محتمل. إذا كانت سبعية يقرأ بها، وإذا كانت سبعية فلا، يتحمل عنه. نعم. لو كان في بيته مثلا وجعل أسباب توقيته ولم يستيقظ، هل يغير المكان ويصلي في مكان آخر؟ لا، ما هو بالعدل، ما يسمى، وإن غير فلا بأس. لكن الرسول أخبرهم قال إن هذا وادي الحضر فيه شيطان، ذكر السبب، أما غيره فلا، ما يلزم. نعم نعم، يصلي الراتبة ولو الوقت في حقه من حين الاستيقاظ، من حين وقت بدأ الوقت في حقه، ما هو معلق بطلوع الشمس. نعم. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. عرسنا يعني نزلنا في آخر الليل للنوم والاستراحة، تعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، يقول له تعريس. نعم. فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد. هذا هو السبب في انتقالهم، قال هذا وادي الحضر الشيطان. أما إذا كان في بيته ما يعلم من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا بالوحي من الله، أما أنت ما تعلم، ويصلى في مكان آخر فلا حرج، الأمر في هذا واسع، صلى في مكانه أو في غير مكانه. نعم. قال فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين. صلى سجدتين ركعتين، وهما السنة الراتبة، سجد سجدتين أي ركع ركعتين، وهما السنة الراتبة. سمي السجدتان لأن السجود أهم أركان الركعة، الركعة تسمى سجدة، والركعة تسمى سجدتان. نعم. ثم قال يعقوب ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وحدثنا شيبان بن فروخ الغداة الفجر، في تسمية الصلاة الفجر بالغداة، وفي أنه الفائتة يؤذن لها ويقام. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جانبه، يعني وأنا إلى جنبه، يعني انتصف الليل، ابهار انتصف الليل. نعم. فقال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه، يعني أقمته، يعني مال على جانبه من النعاس، فجاء أبو قتادة وأقامه، جعله يعتدل، أقام ميله حتى يعتدل من دون أن يشعر، من دون أن يستيقظ، يعني عدله لما فعل راحلة المال من النعاس، فجاء أبو قتادة وأقام ميله فاعتدل ثم سار، فعل هذا مرات ويلاحظ رضي الله عنه، يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مال أقام ميلة وجعله يعتدل. نعم. فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته. يعني ذهب أكثر الليل، الأول بعد منتصف الليل نعس، ولما ذهب أكثر الليل أيضا كذلك. نعم. قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه. هذا مرة أشد، مال ميلة شديدة حتى كاد يسقط من الراحلة. نعم. السبب في سهرهم هذا أنهم ما عندهم ماء، سهروا ليلتهم ما عندهم لا، لأن حتى يصلوا إلى الماء، قال لهم إنكم تصلون الماء غدا، فأسرعوا وسهروا ليلتهم حتى يصلوا إلى الماء، فلهذا سهروا. نعم. حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة، قال متى كان هذا مسيرك؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا. نعم. نعم. قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا؟ رضي الله عنه. وكان الأسفار متعبة على الراحلة، على إبل والليل، وفي النهار الشمس تلفحهم، وفي الليل هذه المسافة الطويلة على الإبل، ليس مثل أسفارنا الآن، أسفار مريحة الآن في سيارة مكيفة وعلى مراتب متكي وقد ينام، لا ما عندهم هذا، على راحلة، جالس على راحلة كاد يسقط يمين وشمال. نعم. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين. قال احفظوا ايش؟ قال قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. نعم. هذا فيه العناية بجعل الأسباب، احفظوا علينا صلاتنا، يعني لاحظوا الفجر، يعني ارقبوا واحفظوه حتى لا نؤخر الصلاة عن وقتها، في دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يجعل أسباب توقظه، ما ينام هكذا، مطالب بأن يجعل أسباب توقظه، ما ينام هكذا ويهمل، يجعل أسباب ساعة، الآن الساعات موجودة، الآن الساعة والجوال ركب على الوقت حتى يستيقظ، أو يقول لمن عنده يوصيه بأن يوقظه. نعم. كما فعل النبي قال احفظ في الحديث الأول، قال اكلأ لنا الصبح يا بلال، هنا قال احفظوا علينا صلاتنا، نراقبوا الفجر، راقبوا الفجر، يعني يلتزم بعضكم بمراقبة الفجر حتى يوقظنا. نعم. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضة كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني دون الإسباب، يعني وضوء، يعني توضأ لكنه لم يسبق، كلم عليه النووي وضوء دون وضوء. قال معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبق الأعضاء، ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار، وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر، والصواب ما سبق. لا، ليس بصحيح، هذا الاستنجاء غير، المراد توضأ وضوءا أقل من الوضوء الإسباغ لم يسبق. الإسباغ هو الوضوء الكامل، يبلغ تبليغا كاملا، هذا بلغ الأعضاء لكنه وضوءا ليس في إسباغ كامل. نعم، مثل ما توضأ يوم في حجة الوداع لما جاء من عرفة نزل وتوضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام. نعم، في الطريق، في أثناء الطريق. نعم. قال: وبقي فيها شيء مما، ثم قال لأبي قتادة: تحفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال خبر، سيكون لها خبر، هذه المضاءة يعني سيكون فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيكثر الماء، يكثر الله الماء بسببها. نعم، يضع النبي يده عليها ويكثر الماء. نعم. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. نعم، فيه أنه أذن، أذن الفائتة، ثم صلى الغداة الفجر. نعم. ثم أذن بلال. نعم. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وهما سنة الفجر، ثم أقام الصلاة فصلى الفجر. نعم. ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني ليس في النوم تفريط إذا فعل الأسباب التي توقظه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أسباب، قال: احفظوا علينا صلاتنا، وقال حجل وقال لبلال: ارقب لنا الصبح. إذا جعل أسبابا توقظه ثم فاتت فوات الحرص ليس فيه تفريط. أما الإنسان الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار هذا مفرط، حتى أفتى جمع من أهل العلم أنه يكون مرتدا، يكون كافر نعوذ بالله، وقال آخرون يكون مرتكب الكبيرة، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم. قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. احتج به بعضهم أن الصلاة لا يأخذ وقتها حتى يدخل الصلاة الأخرى، فلا يأخذ مثل وقت الظهر حتى يدخل العصر، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وكذلك المغرب إذا خرج وقت المغرب غاب الشفق دخل وقت العشاء، وكذلك العشاء قال وقت الضرورة هي الفجر، إذا خرج وقت الضرورة دخل وقت الفجر. أما الفجر إنه لا يستمر إلى الظهر، بل يخرج وقت الفجر بطلوع الشمس، لكن هذا ليس بظاهر، يعني فيه أيضا خلاف في خروج وقت المغرب، هل هو مغيب الشفق أو قبله. نعم. من فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ يصليها إذا كان الوقت، يصليها في الوقت، ليس المراد أنه يعيدها، قال بعضهم معنى ذلك أنه يعيدها مرة أخرى، يصليها الآن إذا استيقظ، ثم إذا كان الغد يعيدها مرة أخرى، لكن ليس بجيد. والمراد إذا كان الوقت يصليها في وقتها، يعني أنه يصلي الفريضة في اليوم الثاني في وقتها، وليس المراد أنه يعيد الصلاة التي صلاها بالأمس مرة أخرى. نعم. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا، فلم قال ثم أصب ثم قال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. هذا في فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومزيتهما، في فضلهما ومزيتهما على الناس. الناس لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ركب قلة، قال لهم النبي: ماذا يقول الناس؟ ماذا ترون أن يقول الناس؟ قال: أما أبو بكر وعمر فإنهما سيقولان: إن نبيكم خلفكم، لا يمكن أن يتقدم عليكم. وأما سائر الناس فيقولون: النبي أمامكم، النبي أمامكم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر: أنا أقول بهذا أبي وأبو بكر وعمر، لما في قصة في آخر الزمان، وأن الذئب حينما أكل شاة قال وتكلم الذئب واستخلصها، قال أنا أقول بهذا أو أصدق بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهنا قال فإن يطيع أبو بكر وعمر يرشدوا، أبو بكر وعمر يقولان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفك لا يمكن أن يخلفكم لأنه يلاحظ الجيش، وأما غيره فيقول إن الرسول سبقكم وتقدم بين يديكم. نعم. أن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم. ثم يعني قال لا هلك، لا هلك، لا هلك عليكم. نعم. قال ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضعة. نعم. أطلقوا لي غمري. نعم القدح، يعني القدح الصحيح الميضعة. نعم. قال ودعا بالميضعة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة. هذه قال لها النبي سيكون لها نبأ، احفظ هذا سيكون لها خبر، هذا الخبر. نعم. فجعل إيش؟ فضع رسول يده. قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. فوضع يده. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. قبل ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضعة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضعة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكباب. نعم. أحسنوا الملأ كلكم سيروى. أحسنوا الملأ الخلق والعشرة، كلكم سيروى، لأن تزاحمون من شدة العطش الذي أصابهم، وهذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وضع قدح صغير وجعل يصب الماء عليه وجعل الماء يزيد حتى روي الناس وملأوا كل شيء عندهم، ما في ماء، قدح صغير، إناء صغير، وضع النبي يده فيه وجعل وقت يصب فجعل الماء يزيد ويفور حتى ملأ الناس كل شيء عندهم. هذا من دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء. نعم. تكثير الطعام في حديث آخر، هذا حصل له للنبي مرات، حصل في الحديبية أيضا لما نزحوا الماء ولم يبقى فيه شيء، تمضم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تجيش في الماء. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى. يعني أحسن الخلق والعشرة، لا يتزاحم ولا يؤذي بعضكم بعضا ولا يتكلم أحد على أحد، كلكم سيروى، يعني الماء إن شاء الله الماء يبارك الله فيه ويكثره فيكفيكم. نعم. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عادة عليه الصلاة والسلام يكون هو الأخير، كما في قصة إسقاء أبي هريرة اللبن، بقي أبو هريرة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اشرب يا أبو هريرة، وشرب النبي الفضلة هو الأخير عليه الصلاة والسلام. ساقي إن ساقي القوم آخرهم، وفيه أن الذي يسقهم ما ينبغي أن يتقدم يشرب هو الأول أو في الوسط، لا بل يسقي من عنده ثم يشرب هو الأخير، الذي يسقي ويصب للناس الماء يكون هو آخرهم شربا. نعم. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء، يعني نشاط مستريحين. نعم. قال فقال عبد الله بن رباح إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته كما حفظته. وحدثني أحمد وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. هذا حصل له مرات عليه الصلاة والسلام النوم حصل له مرات، حديث الحديث أبي هريرة حديث أبي قتادة وهذا حديث عمران بن حصين، حصل النوم للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهذا من رحمة الله تعالى لعباده بعباده أن جعل نبيه ينام عن الصلاة حتى يعلم الناس الحكم الشرعي، حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ويعلمون ماذا يعملون إذا ناموا عن الصلاة. نعم. وأنهم يصلونها على حالها، يؤذن ويقيم ويصلي الراتبة ثم يصلي الراتبة ثم يقيم الصلاة، وأنه ليس عليه إثم إذا لم يفرط. نعم. حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، يعني خشية أن يكون يوحى إليه لا يوقظنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما استيقظ عمر جعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يوحى إليه، ورؤيا الأنبياء وحي يوحى إليه ويرى رؤيا وهي من الوحي فلا يوقظونه. نعم. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم يعني الفجر، وهذا كما سبق ارتحلوا لأن هذا الوادي حضره الشيطان. نعم. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه. هذا فيه دليل على أن من كان عليه جنابة وحضرت الصلاة ليس عنده ويتيمم، والحمد لله، يضرب كفيه التراب مفرجتها إلى الأصابع ويمسح وجهه وكفيه، والتيمم للجنابة وللحدث الأصغر واحد، ضربة واحدة، يضرب بيده الأرض مفرجتها إلى الأصابع ثم يمسح وجهه وكفيه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن من عدم الماء صلى بالتيمم، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. هذه غير القصة السابقة، هذه فيها أنه نعم عليه الصلاة، والقصة الثانية أنه نعم صلاة الفجر، هذه في قصة في أصلهم يطلبون الماء، والقصة السابقة فيها أنه أتى بالميضة وصب الماء وكثر الله الماء، وهذه القصة هي أنه أرسلهم يطلبون الماء ما عندهم ماء، وأنهم وجدوا امرأة معها على راحلة على بعير لها معها قربتان من ماء. نعم. فأرسل. نعم. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا مزادتين يعني قربتين، امرأة معها بعير وسادلة رجليها على البعير وعلى معها مزادة قربتين، قربة على اليمين وقربة على اليسار، وهي سادلة رجليها يعني أتى تقول يعني راكبة على البعير وسادلة رجليها تمشي براحة مرتاحة معها ماءها عن يمينها وعن شمالها قربتان. نعم. فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم، يعني هيهات هيهات الماء يعني استبعاد، الماء بعيد، ما ما ما حولكم ماء، الماء بعيد. قالوا أين الماء؟ قال بينكم بين الماء يوم وليلة. نعم. نعم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. نعم. ولذا قالت يعني هيهات الماء، الماء بعيد. نعم. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله، فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألتها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. نعم، هذا في، وهذه المرأة مشركة، في دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لهذا كلمها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها الصحابة. صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع بالقول، فلا بأس بالكلام مع الحجاب مع التحجب لا بأس. وكذلك رؤية المرأة إذا كانت متحجبة ما يضر رؤيتها، كونها ترى الرجال وكون الرجال يرونها، إذا كانت متحجبة وكلامها تكلم بالصوت العادي لما فيه ترخيم يطمع الفاسق فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإنما الممنوع من الصوت إذا كان صوت المرأة فيه ترخيم فيه خضوع بالقول، هذا يطمع الفاسق فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما إذا كان صوت عادي فلا بأس. كان النساء يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه، وكذلك رؤية المرأة إذا كان رؤيتها عن تأمل ونظر لمحاسنها وعن شهوة هذا حرام، هذا لا يجوز. أما النظر العادي كون يرى شخص المرأة وهي متحجبة ما يضر هذا. كذلك أيضا رؤيتها كرؤية المرأة أيضا للمصلين أو للمجاهدين، كما كانت عائشة ترى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. أما الرؤية عن تأمل لمحاسنها وللشهوة هذا هو المحرم. نعم. غض بصرك، غض البصر ما يجوز تنظر، لا تكلم إذا خشيت، لا تكلم ابعد عنها. نعم، إذا خشيت على نفسك. نعم. فسألها. نعم. لا لا، المرأة تصفق كما في الحديث، قد يخشى لأنه قد يفتتن بعض الناس بصوتها، ولا الصوت ليس بعورة، لكن قد يفتتن بعض الناس بالصوت. نعم. لا لا، حجة النبي يكلم النساء ويكلمنه، الحديث متواتر في هذا. نعم. فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام، فأمر براويتيها فأنيخت، فمج في العزلاوين العلياوين. صار إيش؟ فأمر، فأمر براويتيها فأنيخت أو براويتها، ها؟ فأمر براويتها، أحسن لي، فأمر براويتها فأنيخت، يعني بجملها البعير يسمى راوية لأنه تحمل عليه الراوية، الراوية الغربة يسمى الجمل راوية، أمر براوية فأنيخت. نعم. فمج في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون. فمج في العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش، حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا، غير أننا لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين، هي تكاد يعني تشقق من امتلائها، ما ضرها أخذهم. نعم. مش قال قوله فمج في العزلة ويتكلم أنه يعني قوله فمج، ايش هو ايش؟ هو المشعر الاسفل المزال. وهذا فيه فوائد، منها ان جلد الميته اذا دبغ طهر بالدباغ، فان هذه المراه مشركه ومع قربتان، ومع ذلك اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء لكنها مدبوغ، فاذا دبغ جلد الميته طهر، لان ذبائح المشركين نجسه، وهذه مشركة ومعها قربتان فيهما مدبوغتان، فالدباغ يطهرها كمان، دباغ الميتة طهورها. ومن الفوائد أنه أن الإنسان إذا عطش واشتد به العطش أو جاع ووجد من عنده طعام أو ماء فإنه يأخذ منه ولو لم يرضى بالقوة، حتى ينقذ نفسه من العصمة والهلكة، حتى ينقذ نفسه المعصومة من الهلكة. اختلف العلماء هل يضمنه بعد ذلك أو لا يضمنه، لكن المهم أنه يطلب منه، فإن أعطاه إلا أخذ منه، أخذ ماء حتى ولا يموت حتى ينقذ نفسه، ما يموت، وهذا عنده ماء فاضل عن حاجته. إذا خشى الإنسان على نفسه من الموت ووجد ماء عند شخص فاضل عن حاجته يعني ما يحتاجه ليشربه هو. أما إذا كان هذا ما عنده ماء قليل، إن شرب هذا، إذا شرب أحدهما بقي والآخر يموت يكون هو أحق به، لكن إذا زاد فإن عليه أن يبذله لغيره حتى ينقذه، فإن لم يبذله أخذ. وكذلك الطعام، لأن النبي أخذ من هذه المشركة ولم يستأذنها لأنه محتاج ومضطر إلى هذا، والماء بعيد بينه وبينه يوم وليلة. وفيه أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي مجى الماء تمضمض ومجه في العزلاوين. وفيه أيضا قدرة الله العظيمة، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا الماء أخذ يسير النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف الماء، صب من القربة من فم القربة قليل، صب من فم القربة قليل، ثم بعد ذلك رجع الماء كما كان، امتلأت ما كان أخذ منها حتى كادت أن تتشقق، فكثر الله هذا الماء. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء، صب من هذه القربة قليل وصب من هذه القربة قليل حتى ملأ الناس كل وعاء عندهم، وكانوا 40 رجلا وشربوا، وأعطي الرجل الذي عليه جنابة واغتسل، وملأوا كل شيء إلا أنه لم يسقوا الإبل، ما سقوا الإبل، لكن غسلوا وتوضأوا وشربوا واغتسل من عليه جنابة. وفي دليل على أن الإنسان إذا كان عليه جنابة وتيمم للصلاة ثم وجد الماء فإنه يغتسل، ترجع عليه الجنابة كما كانت. وفي دليل على أن التيمم لا يرفع الجنابة، احتج به الجمهور على أن التيمم مبيح لا رافع، قالوا الدليل على أنه مبيح لا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي تيمم الصلاة السابقة أن يغتسل، وأجاب المحققون قالوا إن الماء إنه الجنب إذا وجد الماء فإنه ينتقض وضوءه بوجود الماء ويعود إليه حدثه السابق، إن كان حدثه أصغر فهو أصغر، وإن كان حدثه أكبر فهو أكبر. ولهذا أمر النبي هذا الرجل الذي صار جنبا يغتسل. نعم. ثم قالها نعم ها؟ يعني قالوا أن التيمم مبيح ولا رافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، لكن الأولياء قالوا إنه لما رجع الماء رجعت يعني رجع إليه حدثه وبطل تيممه بوجود الماء فيعود كما كان، إن كان عليه جنابة صار على جنابة، وإن كان عليه حدث صار على حدث الأصل. نعم. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك، ولكن الله هو الذي أسقانا، ما نقصنا من الماء، أخذ صب من فم القربة هذه وصب من فم القربة ثم عاد الماء كما كان، امتلأتا حتى كادتا أن تتشققا من الابتلاء، ومع ذلك جمع النبي لهم من كسر ما عندهم كسر تمر وخبز وكذا ومعهم، وصر لها صرة، قال هذا مقابل ما أخذنا، وأعلم أن ما أخذنا ماك شيء، ما نقصنا الماء. العزلاوان القربتان ممتلئتان تكاد تتشققا ولكن الله سقانا، وذكرت أنها موتمة وأن لا يتام، قال هذا أطعمه أولادك عيالك. نعم. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم. نعم، يعني لما جاءت وهي واقفة تتعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها العجب، ساكتة منبهرة، فلما جاءت لها قالت جئتكم من عندي رجل بين أحد أمرين، إما أنه أسحر الناس أو أنه نبي كما زعم، واحد من أمرين، رأيت أمرا عظيم، رأت تكثير الماء ورأت كذا ورأت أيضا حسن المعاملة وإعطاءها أيضا كسر والماء ما نقص، قالت إما أنه أسحر الناس وإلا أنه نبي كما زعم. نعم، كمل عشان الوقت معنا. نعم. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم،

يشعر بالحدث لو خرج من الحدث هذا. لا ينام مثل غيره عليه الصلاة والسلام. نعم، وفق الله الجميع.